بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما مطاطيهما ولو حبا. متفق عليه. ولو حبوا، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبا. متفق عليه. قول المؤلف رحمه الله تعالى: وعنه، أي عن راوي الحديث السابق، وهو أبو هريرة رضي الله عنه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أثقل الصلاة على المنافقين. أثقل الصلاة، أثقل أفعل تفضيل في دلالة على أن الصلاة كلها ثقيلة على المنافقين. والله جل وعلا يقول: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. الصلاة كلها ثقيلة على المنافقين، وأثقلها صلاة العشاء وصلاة الفجر. صلاة العشاء لأنها وقت الراحة والجلوس مع الأهل والرغبة في الجلوس في البيت، فإذا قارنوا بين هذا وبين ما يستفيدون منها ما وجدوا مقارنة، فضلوا الجلوس في البيت على الذهاب إلى الصلاة لأنهم لا يحتسبون الأجر. وكذا صلاة الفجر وقت النوم والراحة وبرودة الجو والاطمئنان في النوم لمن لا اهتمام له في الصلاة. فإذا قارنوا بين راحتهم هذه وبين ما يستفيدونه من الصلاة ما وجدوا مقارنة لأنهم لا يستفيدون شيء. وكلاهم في حال خسارة من ناحية الدنيا ومن ناحية الدين. من ناحية الدين لا احتساب عندهم للأجر، ما يريدونه، ما يصدقون بالأجر ولا يصدقون بالبعث، فلا احتساب عندهم فلذا لا يهتمون بها. غير صلاة الفجر وصلاة العشاء فيها داع آخر وهو الرياء والرغبة في الذكر أنهم يصلون، وهذه ما تحصل في صلاة العشاء وصلاة الفجر إلا أفراد قلة، من على يمينه وعلى شماله يعرفه، وأما سائر من في المسجد فلا يدرون، بخلاف الظهر والعصر والعشاء والمغرب فهم يرون. ويدفعهم إلى صلاة الظهر والعصر والمغرب الرياء ومحبة الحصول على السمعة في الدنيا، فيصلون مع أنها ثقيلة عليهم. وأما صلاة العشاء وصلاة الفجر فلا يحصل فيها الرياء المطلوب لهم ولا عندهم احتساب للأجر، فلذا صارت أثقل الصلاة عليهم، وذلك لدناءة نظرهم وخستهم أنهم لا ينظرون إلى ثواب الدار الآخرة، محصورون على موضوع الاستفادة الدنيوية، والاستفادة الدنيوية معدومة في الظلام. أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما، يعني ما عندهم علم ولا احتساب للثواب، لو يعلمون أن أجرها عظيم لأتوها ولو حبوا. ولو الحبوا يطلق ويراد بمن يحبي على يديه وركبتيه، على يديه وركبتيه أو على يديه ورجليه، ويطلق على من يحبو على أسته، يعني يزحف على مقعدته، يقال حبوا. وكان الصحابة رضي الله عنهم الكرام يحرصون كل الحرص على صلاة صلاة الجماعة عموما. وكان الرجل منهم إذا اعتل أو مرض ما استطاع أن يصل يطلب من اثنين من إخوانه أن يعضد له يأخذ بعضدي حتى يقامني بالصف. ويقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ولقد رأيتنا يعني في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يتخلف عن صلاة الجماعة إلا منافق معلوم النفاق. إذا رأوا الرجل يتخلف عن صلاة الجماعة وسموه من نفاق قال هذا منافق، وإلا فالمؤمن يحرص عليها كل الحرص. فمن أراد إبعاد صفة المنافقين عنه والبعد عنهم فليحافظ على هذه الصلوات حيث ينادى لهن. والله جل وعلا شرع لنبيه سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى. ولو أنكم قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. فعلى المسلم أن يحرص على صلاة الجماعة ليل نهار العشاء والفجر وغيرها من الأوقات، ولا يفوتها إلا لعذر يبيح له التخلف عن صلاة الجماعة. متفق عليه رواه البخاري ومسلم وغيرهما. نعم. وعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أثقل الصلاة على المنافقين في أن الصلاة كلها ثقيلة عليهم، فإنهم الذين إذا قاموا للصلاة قاموا كسالى، ولكن الأثقل عليهم صلاة العشاء لأنها في وقت الراحة والسكون، وصلاة الفجر لأنها في وقت النوم، وليس لهم داع دوني ولا تصديق بأجرها حتى يبعثهم على إتيانهما ويخف عليهم الإتيان بهما، ولأنهما في ظلمة الليل وداع الرياء الذي لأجله يصلون منتفل لعدم مشاهدة من يراؤونه من الناس إلا القليل، فانتفي الباعث الدين منهما كما انتفى في غيرهما، ثم انتفي الباعث الدنيوي الذي في غيرهما. ولذا قال صلى الله عليه وسلم ناظرا إلى انتفاء الباعث الدين عندهم ولو يعلمون ما فيهما في فعلهما من الأجر لأتوهما، أي إلى المسجد ولو حبوا، أي ولو مشوا حبوا، أي كحب الصبي على يديه وركبتيه، وقيل هو الزحف على الركب، وقيل على الأسد. وفي حديث أبي أمامة عند الطبراني ولو حبا على يديه ورجليه. وفي رواية جابر عنده أيضا بلفظ ولو حبا أو زحفا، فيه حث بليغ على الاتيان إليهما، وأن المؤمن إذا علم ما فيهما أتى إليهما على أي حال، فإنه ما حال بين المنافق وبين هذا الاتيان إلا عدم تصديقه بما فيهما. متفق عليه. فعلى المؤمن أن يحرص على الصلوات الخمس ويواظب عليها جماعة ولا يتخلف عنها، فإن تخلف فإن فيه شعبة من شعب النفاق والعياذ بالله. فحري بالمسلم أن يحرص عليها ولا يتخلف عنها إلا لعذر يبيح له ذلك. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.